بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته البررة الأطهار ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مرت بنا الأحكام المتعلقة بالعتق، ثم ما يتعلق بالكتابة، وكان آخرها أحكام أمهات الأولاد. ونحن في هذه الليلة المباركة بصدد قراءة ما كتبه المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح. والنكاح من الفطرة، وقد أمر الله به بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ودعا الشباب إلى المبادرة، دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم الشباب إلى المبادرة إلى النكاح، لما في ذلك من غض البصر وحفظ الفرج والعفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإن النكاح كما قال عليه الصلاة والسلام أغض للبصر وأحصن للفرج، لأن النظر هو بريد الزنا. وإذا غض الإنسان بصره حصلت له الصيانة من الوقوع في المحذور. والزواج يساعد الإنسان على غض البصر وحفظه من الوقوع في المحذور. ونحن أيها الأحباب بصدد ما كتبه المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح، وقد أمر الله به بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قلنا كتاب، مر بنا كتاب الطهارة وكتاب الزكاة وكتاب البيع وكتاب الوقف. ما المقصود بكتاب؟ يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. نعم. هو لغة الوطء والجمع. قد يقصد به الوطء، وقد يقصد به عقد النكاح. عقد النكاح مر بنا في علم الفرائض: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الورى، وهي نكاح وولاء ونسب. لما قلنا نكاح في علم الفرائض وفقه المواريث، قلنا وش المقصود بقول المؤلف رحمه وهي نكاح؟ قلنا هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فقد يكون هناك نكاح بدون وطء. إذا قلنا نكح زيد زوجته فمعنى هذا أنه وطئها، وإذا قلنا نكح زيد بنت عمرو فقد يكون المقصود إن وطأ أن يكون قد قام بوطئها، وقد يكون المقصود عقد ولكن الزواج بعد سنة بعد سنتين الدخول. قد يقصد به الوط وقد يقصد به العقد. فبالنسبة لعلم الفرائض يقصد بالنكاح العقد، وطئ أو لم يطأ عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وقلنا لو عقد مشرقي على مغربية، التقوا بالحرم، رجل جاء من المغرب برجل جاء من المشرق، فقال أحدهما للآخر زوجني ابنتك أو اختك أو أختك، فعقد لك، وبعد فترة مات أحدهما، أي مات أحد الزوجين سواء كان من هو في المشرق أو من هو في المغرب. قلنا يحصل توارث أو لا؟ نعم يحصل توارث أو لا؟ ليه؟ عقد يحصل توارث أو لا؟ عقد الزوجية الصحيح مر بنا في الفرائض، لازم تكون العلوم مترابطة، ما نأخذه في الفقه درسنا اليوم يكون مرتبط بما نأخذه في الفرائض درسنا يوم الاثنين. عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فإذا كان في المشرق وهي في المغرب ومات أحدهما بعد العقد ورث الذي هو على قيد الحياة من كان قد مات. طيب ما دام أخطأ في السؤال الأول أسألك سؤال ثاني، هل إذا مات هل عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ومر بنا كتاب العدة، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد في خلاف. لكن قلنا في عدة ولا ما في عدة؟ أحسن، إذا كان وفاة في عدة، وإذا كان طلاق فلا عدة. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة لا تعتدون. إذا كان طلاق وقبل الدخول والخلوة فلا عدة، وإذا كان موت فالعدة لا بد منها حصل الدخول أو لم. المهم أيها الإخوان أن نقول إن النكاح في فقه المواريث المقصود به عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وأما هنا فيقول النكاح هو الوطء، النكاح هو، فقد يطلق النكاح على الوطء وقد يطلق على العقد فقط. ونستبين المقصود من القرائن. فإذا قلنا نكح زيد زوجته فمعناه أنه وطأها أو امرأته، وإذا قلنا نكح زيد بنت عمرو أو أخت خالد فقد يكون المقصود أنه عقد عليها. هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد والجمع بين الشيئين. ومن ذلك تقول العرب تناكحت الأشجار، أي انضم بعضها إلى بعض، انضمت الأغصان فيما بينها. تناكحت الأشجار أي انضم بعضها إلى بعض. فقد يطلق على الجمع بين الشيئين. وسمي النكاح نكاحا لما يكون من الجمع بين الرجل وزوجته. نعم. فإذا قالوا لك فلانة أو بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها. نعم. وإذا قالوا لك امرأته أصلا ما يقربها إلا بعد العقد، لا يصح له أن يقربها أو أن يخلو بها إلا بعد العقد. فإذا قالوا نكح امرأته فمعناه العقد معلوم بقولنا امرأته ونكحها بمعنى وطئها. نعم. وإذا قالوا لك امرأته لم يريدوا إلا المجامة. وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة. وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح. يقول الولي سواء كان أبا أخا عما أو القاضي إذا كان ما عندها أحد، لأن الحاكم ولي من لا ولي له، يقول أنكحتك فلانة يعتبر فيه لفظ إنكاح، أو تزويج زوجتك فلانة. فوالله سبحانه وتعالى يقول حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلقها بالثلاث معناه ما في رجوع حتى تنكح. والمقصود بالنكاح هنا الوط حتى تنكح زوجا غيره، يعني لو أن إنسانا طلق زوجته طلقة جاز له أن يراجعها، طلقها الثانية جاز له أن يراجعها، يعني طلقة ثانية، طلقها للمرة الثالثة قلنا انتهى. طيب ما في مجال، نقول بقي أمر واحد، لو تزوجت آخر ومات عنها أو رغب عنها بدون أن يكون هناك تخطيط مسبق ويكون هذا الآخر جامعها، أما مجرد أنه يعقد عليها بعدين يذهب إلى المحكمة غدا ويقول أنا أريد أطلق، نقول له لا، لابد أن يجامعها، لأن الله عز وجل يقول حتى تنكح زوجا غيره، والمقصود بالنكاح هنا الوقت. نعم. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. المعقود يعني نعقد على أي شيء، المسألة إيجار علشان تشتغل عندك في الطبخ في الغسيل في التنظيف، لا، طيب المقصود خدمة حتى عشان تكون خادمة عندك تخدمك وتخدم أباك وأمك، لا. طيب ما المقصود؟ المقصود منفعة الاستمتاع، المعقود عليه منفعة الاستمتاع. أنا مثلا قد أشتري كذا، المعقود علي التملك، قد أخذ أستأجر من يعمل لدي، المعقود علي المنفعة لهذا العمل. لكن الزوجة المعقود عليه في أنكحتك أو في زوجتك العقد يسري على منفعة الاستمتاع. نعم. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف سنة. زنا قد يكون واجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الزنا، ويكون سنة على الإنسان الذي يخشى على نفسه أيضا من النظر المحرم، قد يكون مباح لأن الناس يتفاوتون، للناس للرجل الذي لا يؤثر عليه هذا الأمر ولا تتحرك شهوته مباح تزوج ولا ما تزوج كل واحد، لكن اللي يخاف على نفسه أنه الزنا نقول يجب عليك أن تتزوج لأجل أن الزواج يكون سياجا يمنعك وحصنا يحول بينك وبين الوقوع في المحذور. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل وامرأة. إذا كان ما يخاف الزنا، أما إذا كان يخاف الزنا فيجب عليه، لأنه إذا وقع في الزنا وقع في المحذور. نعم. لقوله عليه السلام يا معشر الشباب. يا معشر الشباب، معشر بمعنى يا جماعة، ما وجه عليه الصلاة والسلام الخطاب للناس الكبار، لأن الكبار يملكون أنفسهم ويملكون إرادتهم، لكن الشباب قد يحصل عندهم اندفاع، عندهم نشوة، وعندهم مثلا شهوة تدعوهم إلى أن قد يفقد الإنسان وعيه فيقع في المحذور. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. ومعنى يا معشر الشباب يعني يا جماعة، معشر بمعنى جماعة. الشباب تبدأ السن من حين يبلغ الإنسان، والبلوغ قد يكون في حدود 12 سنة، يتفاوتون الناس، قد يبلغ في حدود 12 13 14 سنة أو 15 سنة أو 11 سنة، يتفاوتون إلى أن يبلغ 30، هذا كله يسمى شباب في عند اللغويين، يسمى شباب. إذا بلغ وصل 30 إلى 40 يقال له كهل، إذا تجاوز 40 يقال له شيخ. هذا هو ما يذكره اللغويون في كتبهم من حين البلوغ، ما نقول من 12 ولا 13 ولا من يبلغ. إذا بلغ الإنسان أصبح عنده استعداد، إذا وجد الاستعداد يخشى أن ينزلق في المحذور، وهذا يستمر معه اسم الشباب إلى أن يصل إلى 30. إذا بلغ 30 إلى 40 يقال له كهل، إذا تجاوز 40 إلى ما شاء الله يقال له شيخ. لقوله عليه السلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من قدر على الباءة. طيب ما هي الباءة؟ قال بعض العلماء: الباءة الوطء، يعني من استطاع الوطء فليتزوج. قال البعض الآخر: إذا كان قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فالباءة هي الوطء، فلماذا يقول عليه بالصوم؟ لأننا ما أمرناه بالصوم إلا خشية من الوقوع في المحذور. وإذا كان لا يستطيع النكاح، لا يستطيع الوطء، فهو لا يقع في المحذور، لأننا نخشى على الإنسان أن يقع، أن ينزلق في طريق الخطأ إذا بلغ ولم يتزوج. فإذا كان المقصود الباءة الوطء فليتزوج، من استطاع الوطء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، لماذا يصوم؟ لأننا أمرناه بالصيام لأجل أن الصيام سياجا لغض بصره وحفظ فرجه، لأن النفس تكون منكسرة ويكون في حالة من العطش والجوع يمنعه من الميل إلى الشهوة. فإذا كان ما يستطيع الوطء فمعناه أننا أمنا أنه لا يمكن أن يقع في هذا الطريق الخطأ. إذن ما المقصود بالباء؟ قالوا: المقصود بالباء المقدرة على الزواج، مؤونة الزواج. يعني بعض الناس عنده استعداد مثلا في الوطء، لكن الزواج يبي سكن ويبي مصاريف ويبي التزامات مالية وهو ما عنده شيء. فالمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع من قدر على مؤونة الزواج لقدرته على الوطء. يعني ما يقدم على الزواج إلا هو عارف نفسه، ما يقدم على الوطء على الزواج إلا هو عارف أنه قادر على الوطء. فمن استطاع منكم الباءة أي المقدرة على الزواج وتكاليف الزواج ومصاريف الزواج، لأنه مؤهل وقادر على الوقت فليفعل، وإذا لم يستطع مؤونة الزواج مع قدرته على الوقت فعليه أن يبادر للصوم لما في ذلك من الحفظ والسياج والمنع له من الوقوع في المحذور. نعم. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. نعم. ومن لم يستطع فعليه بالصوم يصوم، فإنه له لأنه إذا صام تنكسر نفسه، تنكسر نفسه وتنطفئ شهوته إذا كان صائم. نعم. رواه الجماعة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء رض عروق الخصيتين، فإذا تم رض عروق الخصيتين أصبح الإنسان لا يستطيع الوقت، فيقول الصوم يمنع الإنسان من الوقوع في المحذور كما أن الوجاء وهو رض الخصيتين أو عروق الخصيتين يمنع كذلك من الوقوع. نعم. ويباه لمن لا شهوة له، لأن الصائم تندفع شهوته أشبه بالخصي، الصائم تندفع شهوته، فإذا قدر الإنسان على الوقت يبادر إلى الزواج، إذا لم يستطع تكاليف الزواج يتجه إلى طريق آخر ويصوم، لأن الصائم كأنه ممن وجيا، أي رضت عروق الخصيتين. نعم. ويباه لمن لا شهوة له، اللي ما عنده، اللي يخاف هو سنة للإنسان، لكن اللي يخاف انه يتجه طريق الزنا وطريق الفجور نقول لا، الزواج واجب. إنسان ما عنده هالأشياء نقول كيف أنت تريد تتزوج تزوج، أنت ما تريد على رأيك، ما دام الإنسان مثلا ما له رغبة وما له هدف في هذا الأمر فهو بالخيار، إن شاء تزوج وإن شاء عدم. نعم. كالعنين والكبير وفعله ما أشاء، وهذا يمنع من يعني أن يبتعد الإنسان عن العزوبة، لأن العزوبة منهي عنها، وقد ورد من دعاك إلى عزوبة فكأنما دعاك إلى غير الإسلام، لأن الزواج من الفطرة، وهو دعاك إلى عدم هذا تحقيق هذه الفطرة فكأنه دعاك إلى غير الإسلام، وهذا القول نقل عن إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من دعاك إلى عزوبة فقد دعاك إلى غير الإسلام، لأن الزواج من الفطرة الذي دعا إليها الإسلام. نعم. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، إذا كان الإنسان عنده شهوة فكونه يتزوج أفضل من الصيام النافلة، كونه يتزوج أفضل من الصلوات النافلة، لأن الزواج هذا يترتب عليه مصالح، يترتب عليه غض البصر، يترتب عليه حفظ الفرج، يترتب عليه النسل، يترتب عليه بقاء الأمة، لأنه إذا ما تزوج هذا وما تزوج هذا وما تزوج زيد وعمر وبكر وخالد بعد سنوات يبلغ الإنسان ما يبلغ ويموت وتنتهي، والله سبحانه وتعالى يعني أراد عمارة الكون، فالزواج فيه بقاء للأمة وفيه زيادة لها وفيه تكثير للنسل وفيه إيجاد لأعضاء عاملين في المجتمع يبنون على طرق سليمة ينفع الله بهم البلاد والعباد، فإذا تزوج الإنسان فإنه يطلب مصالح، وقد ورد في الآية الكريمة وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن الآية وابتغوا ما كتب الله لكم، قال العلماء في تفسيرها بأن الإنسان يجعل في ضميره وفي فؤاده وفي فكره وفي مخيلته أنه يهدف من الزواج إلى غض بصره وحفظ فرجه وإيجاد الولد الصالح الذي يكون سببا في نفع الأب ونفع الأم حيا وميتا. فإذا قال اللهم اغفر لي ولوالدي فهذه دعوة صالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. فيبتغي الإنسان بالزواج يبتغي الذرية الصالحة الذين يربيهم على الخير، يزرع الفضيلة في نفوسهم ويغرس الإيمان في مخيلتهم لينفع الله بهم البلاد والعباد. نعم. لاستماله على مصالح كثيرة كتحسين فرجه وفرج زوجته، تحسين فرجه والقيام به، تحسين فرجه هو لأجل ألا يلتفت إلى ذات اليمين وذات الشمال لأجل ألا يقع في المحذور. ثانيا تحصين فرج زوجته لأن الزوجة تريد ما يريده الرجل، فإذا حصنها آجره الله عز وجل. فالمرأة يتولاها أبوها أولا، ثم بعد ذلك يتولاها زوجها، ثم النهاية يقولون أبوها ثم زوجها ثم قبرها. فهذا الثلاثة هم الذين يمكن لهم أو يتولون المرأة ويكونون سببا في الحفاظ عليها، الأب قبل أن تتزوج، ثم الزوج بعد ذلك إلى أن تموت، ثم بعد ذلك في القبر وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والسلام. نعم. والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الأمة. نعم. وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وغير ذلك. وتحقيق مباهاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود، أي الودود اللي تتودد للزوج وتتودد لأقاربه وتتودد لأمه وتتودد لأبيه ولخواته ولأهله ولأسرته، تظهر لهم البشرى وتظهر لهم الطلاقة وتستأنس بهم إلى آخر. الولود أي التي تكثر الولادة. كيف نعرف أنها ممن يكثر الولادة أو لا؟ هي ذكر بنت عمرها 14 سنة 15 سنة 20 سنة، كيف نقول ولود؟ نعرف ذلك من واقع أمها ومن واقع خالاتها ومن واقع أسرتها ومن واقع أهلها، فإما أن يكن نساء منجبات وإما أن يكن نساء فيهن العقد، فيقول تزوجوا الودود الولود. وقد ورد سوداء ولود خير من حسناء عقيم، لأن الولادة لها أثر. نعم. ومن لا شهوة له نوافل الإبادة أفضل له. اللي ما له شهوة لا نقول له ما دام ما هناك شهوة أكثر من الصيام أكثر من الصلاة أكثر من التهجد، لأنه ما له شهوة. فأما إذا كان الإنسان له شهوة ويخشى أن يقع في المحذور فيهلك ويهلك، فإن الزواج أولى بالنسبة له. نعم. ويجب النكاح على من يخاف ذنبا بتركه ولو ظن، ولو ظن يعني لو ما هو متأكد لو خاف، لأن من وقع أو من حال يعني قرب من الشبهة فإنه يقع في المحذور كالراعي يرعى حول الهمى يوشك أن يقع، فإذا ما وقع المرة قد يقع المرة الثانية. يعني يقول ولو ظن يعني ولو ما هو متأكد، الإنسان يقول أنا أصون نفسي، لكن قد يصون هذه المرة وينجرف في المرة الثانية، فلذلك يطلب منه أن يتزوج. نعم. ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ذنا من رجل وامرأة. من الرجل أو المرأة أيضا إذا خافت على نفسها فعليها أن تتزوج، أن تطلب من أبيها أن يفعل ذلك، أن يبحث لها عن الرجل الصالح، أن ترفع أمرها إذا كان عندها أب مثلا. والأب كثيرا ما تأتينا مثلا في المحكمة تقول إن أبي عضلني، إن أبي ما وأخوي منعني تقدم لي عدد، فيكون الأب قد يكون الأب يعضل يمنعها من الزواج، وقد يكون الأخ يعضل أيضا، وقد يكون القريب يعضل إذا ما عنده أب وأخ عم. فلكن القاضي يتولى أمرها، فإذا وجد أنهم عضلوها فإما أن يعين أحدا من أقاربه، يعني الأب رفض يقول للأخ لأخي زوجها عنه، الأخ رفض يقول للعم زوجها عنه، وإما أن يتولى القاضي بنفسه ويعقد لها على من يناسبها ويعقد لها على من يكون من أهل الخير والدين والصلاح. فإذا خاف الرجل على نفسه وجب عليه، وإذا خافت المرأة على نفسها وجب عليه، لكن ما تزوج نفسها هي، لا، ما تذهب إلى أحد أو شخصا وتزوجه نفسها ويذهبون إلى أحد.